فتاوى الصيام مع خزائن الرحمن، أيهما أفضل، أن أصوم في السفر أو أن أفطر فيه؟ مسألة التخيير بين الصيام في السفر أو الفطر، قد قال بعض العلماء بوجوب الفطر في السفر، وبعض العلماء قال باستحباب الفطر، وبعض العلماء قال إن كان يستطيع الصوم فالأولى له الصوم. والقاعدة التي قعدها عمر بن عبد العزيز هي أفضل القواعد التي يسير عليها المرء في هذا الباب، أفضله أيسره، وهذه مستقى قول عائشة رضي الله عنها وأرضاها: ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. فإن كان اليسر على المرء الفطر قلنا المستحب له الفطر، وإن كان اليسر عليه مع الاحتمال الصوم قلنا المستحب له الصوم، أيسره أفضله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة. تابع القناة، شير الفيديو، الدال على الخير كفاعله.